الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 95 من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في بداية فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل، وذكرنا مراد المصنف رحمه الله تعالى من ذلك، وشرحنا مقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وبيان أن الفلاسفة ومن جاء من بعدهم من المتكلمين ابتدعوا بدعة فسروا بها التوحيد، وعن طريقها توصلوا أو نفذوا إلى تعطيل اسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. وأشرنا فيما تقدم إلى خطورة هذه القضية، لأن بعض الناس يتساهل في قضية الصفات ويقول الأمر هين ولا تستحق هذا العناء وهذا الجهد وهذا الوقوف الطويل عندها، ولكن حقيقة الصفات هي تعريف بالله سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أعبد، وأعرف الناس بربهم هم الأنبياء والمرسلون، ونحن ليس لنا طريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بما عرفنا به سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالطعن في شيء من ذلك هو طعن في صميم العقيدة والدين. ولذلك فإن كل من تصدى للرد على المبتدعة من الصدى الأول من الإسلام إلى وقتنا الحاضر يعرجون في ردودهم على أولئك أهل التعطيل الذين فتحوا الباب على مصراعيه للتفلت من نصوص الكتاب والسنة والتلاعب بهذه النصوص وتفسيرها وتأويلها بل وتحريفها على أهوائهم ورغباتهم وما يريدون. أيها الأحبة، ذكرنا خطورة هذا المنجنيق الذي نصبه المعطلة كما سماه المصنف رحمه الله تعالى في الحديث السابق، وأثر هذا المنجنيق في هدم معاقل الإيمان وحصونه الرصينة. وهذا المنجنيق جاء من خارج البيئة الإسلامية، إلا أنه وللأسف كان هناك من داخل الصف من المنافقين من كان عونا لهؤلاء في تقرير بدعتهم والدعوة إليها وترويجها بين أبناء المسلمين. وقلنا إن الفلسفة هي مصدر خارج عن الإسلام وأصلها يوناني وثني كما هو معروف، ولم يكن لها ذلك الأثر لولا أنه قد ترجمت تلك الكتب وأدخلت ديار المسلمين، ثم تلقفها بعض المسلمين وآمن بما فيها وأراد أن يروج لها بين المسلمين. ثم أيضا هناك طائفة قابلت هذه الفلسفة وسعت إلى الرد عليها وإلى إبطالها، ولكنهم وللأسف تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وراءهم ظهرية، وتسلحوا بالسلاح الذي دخلت به الفلسفة ظنا منهم أن ذلك أنجى وأوقع في ردهم. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا للفلسفة كسروا ولا للعقيدة التي كانوا يؤمنون بها حافظوا واعتقدوا، فوقعوا في حيرة وشك وضلال. هؤلاء هم المتكلمون، ولعلمكم أيها الأحبة فالمتكلمون يكفرون الفلاسفة، ولكنهم وللأسف لأنهم أخذوا السلاح الذي حاربنا به المتكلمون وتركوا حرموا بركة الكتاب والسنة فوقعوا فيما وقعوا فيه من حيرة واضطراب وتخبط. أيها الأحبة، كنا وصلنا إلى الحديث عن هذا المنجنيق الذي نصبه الأعداء لهد معاقل الإيمان وحصونه، وهذا هو ما يسمى بالتركيب، ما يسمى بالتركيب. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي سنسمعها بعد قليل إن شاء الله، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان في طلب المعطلة أن يبينوا ما يريدون بهذا التركيب، لأن التركيب أيها الأحبة هو كما ذكر المصنف، يعني أقرب الأوصاف له هو منجنيق هدمت به معاقل الإيمان، فهم ردوا نصوص الكتاب والسنة بهذه الشبهة ألا وهي التركيب، وقالوا إننا لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى أي صفة من الصفات بل وأي اسم من الأسماء فإننا قد اتهمنا الله سبحانه وتعالى بالتركيب، وأن الله مركب والله منزه عن التركيب، وعلى هذا نفوا جميع الأسماء والصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن التركيب يطلق في اللغة أو يطلق في اصطلاح أصحابه على ستة أنواع: تركيب الامتزاج، وهذا لا يمكن افتراق أحده، وتركيب الجوار، وهذا ما يمكن افتراق أحده، والتركيب من الجواهر الفردة أو المفردة، وهذا عند المتكلمين، والتركيب من الهيولة والصورة، وهذا عند الفلاسفة، ثم التركيب من الذات والصفات، وأخيرا التركيب من الوجود والماهية، وقد ذكرها جميعا المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات التي يقول فيها رحمه الله. نعم. تسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب؟ فالتركيب ست معاني، إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان، من هذه الأعضاء كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان، أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان، ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان، فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. بارك الله فيك. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يقول هذه الشبهة التي تطعنون بها في إثبات نصوص الأسماء والصفات، وهي قضية التركيب، لأن يعني التركيب عندهم كما قلنا التوحيد عندهم هو نفي التركيب، التوحيد عندهم وفي مفهومهم هو نفي التركيب. ما هو نفي التركيب؟ قالوا التوحيد هو نفي التركيب، ومعناه هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأعراض والأبعاض والجهات والحدود، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأعراض والأبعاض والجهات والحدود، هذا عندهم هو التوحيد، معناه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأعراض أي الصفات. فإذا أردنا أن نوحد الله يجب علينا في زعمهم أن ننفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الصفات المعنوية. وتنزيه الله عن الأبعاد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هو نفي للصفات، صفات الذات كالوجه واليدين وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الحدود والجهات هو نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء ونحوها. فهم بنوا توحيدهم على نفي الصفات، فقالوا إنه لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا نفى صفات الله سبحانه وتعالى، وشبهتهم في ذلك أن إثبات الصفات يستلزم منه إثبات التجسيم، والتجسيم لا يكون إلا بإثبات التركيب، فإذا نفينا التركيب نفينا الجسمية عن الله عز وجل، وعليه نفينا الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فاسألهم هؤلاء المعطلة ماذا الذي تعنون بالتركيب؟ فالتركيب ست معاني، يعني أنتم تطلقون لفظا مجملا، ماذا تعنون به؟ لأن لفظ التركيب في الاصطلاح بل في اصطلاح القوم يطلق على ستة معاني، فما هو هذا التركيب الذي تعنون به وترون أنه مناف للتوحيد، وإنه لا يمكن أن يكون التوحيد ثابتا إلا بنفي هذا التركيب؟ أي هذه الاصطلاحات الستة التي اصطلحتم عليها ورأيتم أن إثباتها هو مناف للتوحيد؟ ثم بدأ في بيان النوع الأول في اصطلاحهم، فقال: إحدى معانيه، معاني هذا التركيب، هو التركيب من متباين كتركب الحيوان. فالمعنى الأول التركيب من متباينين فأكثر، وهو ما سميناه قبل قليل هو تركيب الامتزاج، تركيب الامتزاج، وهو التركيب الذي لا يمكن أن تفترق أحده. فإذا امتزج الماء مثلا باللبن لا يمكن إلا في العصر الحديث الآن، يمكن بالتركيبات أو بالمعدات الدقيقة يمكن فصل الماء عن الحليب، لكن في الأصل الأمر الممتزج يصعب تفريق أحده، كامتزاج السكر بالشاي مثلا أو شاي بالحليب ونحو ذلك، فهذا تركيب امتزاج لا يمكن فصل أفراده بعضها عن بعض. فيقول هذا أحد معاني التركيب، وهو إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان من هذه الأعضاء، كذا قد ركبت أعضاؤه من أربع الأركان. يقول إن هذا التركيب هو مثل تركب الإنسان أو الحيوان عموما من كان فيه حياة من هذه العناصر الأربعة، وهذه العناصر أول من قال بها المتكلم الفلاسفة قديما، وظنوا أن كل شيء راجع إلى هذه العناصر الأربعة ومنها تكون الحياة. ما هي هذه العناصر الأربعة؟ هي الماء والهواء والتراب والنار، الماء والهواء والتراب والنار. فهذه الأمور ممتزجة مع بعضها يتكون منها هذا الموجود الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك من هذه المخلوقات. يقول إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان من هذه الأعضاء، كذا قد ركبت أعضاؤه من أربع الأركان اللي هي الأربعة العناصر، أفلازم ذال الصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان؟ يعني فهل إذا أثبتنا صفات الله سبحانه وتعالى وأثبتنا علوه سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات، هل يلزم من ذلك أن نثبت أنه يلزم من إثباتنا لهذه الصفات إثبات هذا التركيب بهذا المعنى؟ تعالى الله، تعالى الله وتقدس. قال: ولعل جاهلكم، يفتح لهم مجال للاعتذار من أجل أن يرد عليهم ويغلق عليهم جميع الشبه التي تدور في أذهانهم. قال: ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان، قد يقول جاهل منكم إن إذا أثبتنا الصفات لله والعلو لله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك أن نثبت التركيب الامتزاجي بهذه الصورة. ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان، فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. يعني أنتم قوم بهت، قوم تختلقون وتفترون وترمون الناس بما لا يقولون، وتجعلون من غير اللوازم لوازم حتى في ذات الله سبحانه وتعالى. فالبهت هو التقول، يقال بهت بهت الرجل يبهته بهتا وبهتانا، فهو بهات، أي قال عليه ما لم يفعله، قال عليه ما لم يفعله. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغيبة، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي تقولت عليه أو نسبته إلى ما لم يكن فيه وتقولت عليه ما لم يكن فيه. قال: فالبهت عندكم، يعني الكذب والافتراء والبهتان هذه بضاعتكم، فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان، أي إطلاقه يطلقونه بلا زمام ولا عنع. نعم. ثم شرع في بيان القول الثاني فيقول، أو المعنى الثاني الصلاح الثاني: هذا وثاني هذا تركيب الجوار، وذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره من حلة من بان. والأول المدعو تركيب امتزاج واقتباط وهو ذو تبيان. أفلا تهم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله ذو السلطان. أحسنت. هذا الاصطلاح الثاني من اصطلاحات التركيب عندهم، قال هذا وثانيها أي اصطلاحات التركيب عندكم، فتركيب الجوار، فتركيب الجوار، وذاك بين اثنين يفترقان، وفي نسختي يقترنان لكن يفترقان لعلها أصح، يفترقان. ثم مثل له المصنف رحمه الله تعالى، قال كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحلة من باني، يعني كالجسر الذي يبنى ويتكي عليه الباب مع الباب، فهو مركب، المدخل مركب من جسر ومن باب، فهو مركب منهما لكنهما يفترقان. يمكن أن يوجد الجسر من غير باب، ويمكن أن يوجد الباب من غير جسر. أما الأول، التركيب الأول وهو تركيب الامتزاج، قال والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاط وهو ذو تبيان، وهذا تركيب جوار، وهذا لا يلزم من ذلك، يمكن أن تنفك أحاده بعضها عن بعض على خلاف الأول. ثم يقول أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله ذو السلطان، يعني هل يلزم من إثبات الصفات أن نقول إن إثبات الصفات يلزم منه تركيب ذات الله سبحانه وتعالى تركيب جوار كما هو في الاصطلاح هنا تعالى الله؟ نعم. والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. والرابع الجسم المركب من هيو لا هو وصورته لذي اليونان. لا. والرابع الجسم المركب من هيو لا هو وصورته لذي اليونان. والرابع الجسم المركب من هيولاه وصورته لذي اليونان. والجسم فهو مركب من ذيل، والجسم فهو مركب من ذيل ذي الفيلسوف وذاك ذو البطلان. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب وله انحلاف وهو ذو ألوان. هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثمان أو ست عشرة؟ قد حكاه الأشعري لذي مقالات على التبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان. والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا هما عدمان. أحسنت، بارك الله فيك. يقول الثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان، وهذا النوع الرابع من أنواع الصلاح التركيب، وهو التركيب أو الثالث التركيب من الجواهر الفردة، وهذا عند المتكلمين. والجواهر الفردة في اصطلاح المتكلمين يقولون الجوهر الفرد هو الأجزاء، والجواهر الفردة هي الأجزاء الصغيرة التي لا تتجزأ. فالجوهر الفرد هو الجزء الصغير الذي لا يصل إلى درجة أنه لا يتجزأ، وهي التي تتكون منها الأجسام. فكل جسم في العالم ينتهي بالقسمة في زعمهم إلى جزء لا يتجزأ. وقد اختلفوا في الحد الأدنى للأجزاء التي يتألف منها الجسم كما أشار إليه الناظم في ما هو في ما ذكر من أبيات. واصطلاح الجوهر الفرد والدعوة الجوهر الفرد، طبعا هذه الآن انتهت هذه الخرافة وقضي عليها، بأن قالوا كانوا في السابق يقولون إن أصغر مادة في الوجود هي الذرة، وهي الجزء الذي لا يتجزأ. ولكن الآن جزئت الذرة وترتب عن تجزئتها طاقة لا محدودة كما هو معروف. فالقنبلة الذرية وغيرها هي نتيجة لفصل الذرة وهي الجزء الذي يزعمون أنه لا يتجزأ. فإذا فصل هذا الجزء الصغير المتناهي في الصغر أدى إلى هذه الطاقة التي لا تقدر بقوة وخطورة وتدمير. فهذه القضية أيضا يعني العلم الحديث أطلها وأصبح أن كل شيء قابل للتجزئة إلى ما لا يتناهى. وهذه النظرية نظرية الجوهر الفرد تبناها المتكلمون، وهي في أصلها نظرية يونانية قديمة، وأول من قال بها سقراط، أول من قال بها ديموقراطس، ثم اعتمدها المتكلمون من بعده وجعلوها من ضرورات الدين، بل أول واجب على المكلف أن يعرفها. زعموا أنه لا يمكن إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى إلا بإثبات لا يمكن إثبات الصانع أو الخالق سبحانه وتعالى إلا بدليل الحدوث، ولا يمكن إثبات دليل الحدوث إلا بدليل الجواهر الفردة، تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. فهنا يقول: والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. ونظرا لارتباطه بما بعده قال: والرابع الجسم المركب من هيولاه وصورته لدى اليونان. هذا النوع الرابع وهو التركيب من الهيولى والصورة، التركيب من الهيولى والصورة. فالتركيب من الجوهر الفردة هذا عند المتكلمين، ومن الهيولى والصورة هذا عند الفلاسفة. ومعنى الهيولى في اصطلاحهم هو لفظ يوناني، أصله يوناني بمعنى الأصل والمادة. في اصطلاح الفلاسفة هو جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم، جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال، من الاتصال والانفصال، محل للصورتين الجسمية والنوعية. هذا القول معذرة لا نستطيع أن نقف طويلا عند هذه المصطلحات الفلسفية لأنها إضاعة للوقت من غير فائدة. هذه النظرية وتقسيم أو التركيب اعتباره من هيولة وصورة هو مذهب أرسطو اليوناني، وأخذه عنه من يسمون بفلاسفة المسلمين الذين ينتسبون للإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والجسم فهو مركب من دين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. الجسم عند المتكلمين مركب من الجواهر الفردة، وعند الفلاسفة مركب من الهيولى والصورة. قال: والجسم فهو مركب من دين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. واضح البطلان في دعواهم، أي أن الجسم عند الفلاسفة مركب من الهيولى والصورة. وفي ذلك يقول ابن سينا: يقول كل جسم محسوس فهو متكثر بالقسمة الكمية، وهذا هو الهيولى، متكثر بالقسمة الكمية وهذا هو الهيولى، وبالقسمة المعنوية وهذه هي الصورة، أي إلى هيولى وصورة. قال: ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. فهو متكون الجسم من الهيولة والصورة عند الفلاسفة، ومن الجواهر الفردة عند المتكلمين، وذاك واضح البطلان. قال: فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان. ليش زعموه أصل الدين والإيمان؟ لأنهم كما أشرنا بنوا عليه إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى وحدوث العالم بل والمعاد، فجعلوه أصل للإيمان بالله واليوم الآخر، وجعلوا القول به هو دين المسلمين ونفيه هو الإلحاد، نسأل الله العافية. حتى إنهم قالوا بأن من لم يثبت وجود الله سبحانه وتعالى بدليل الحدوث فهو كافر. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، والصحابة والمسلمون جميعا لا يعرفون الهيولة ولا الصورة ولا الجواهر الفردة. معنى ذلك أنهم لم يثبتوا الله سبحانه وتعالى بهذا المصطلح الكلام الذي اخترعوه، معنى هذا أنهم كفار، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه في قمة الغلو في تقديس ما أخذوه عن اليونانيين من هذه القضايا الخطيرة. قال: فالمثبتون الجوهر الفرد. وهم من هم المثبتون الجوهر الفرد؟ المتكلمون. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب فلهم خلاف وهو ذو ألوان. قالوا الجسم مكون مركب من الجواهر الفردة. ثم اختلفوا، طبيعة الباطل لا يمكن أن يتفقوا على شيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكثرة الافتراق والتعدد الآراء وعدم الاتحاد على قول واحد، هذا دليل على أن هذا مبني على الهوى وليس مبني على أصل ثابت لا يختلف. نعم. الجواهر الفردة. كلاهما أخذ من اليونان، كلاهما أخذ من اليونان، فاليونان قالوا بهذه وقالوا بتلك، فالمتكلمون أخذوا الجواهر الفردة وأولئك أخذوا الصورة والهيولة. نعم. قالوا بأن الجسم منه مركب فلهم خلاف وهو ذو ألوان، هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة أو ثمان أو ستة عشرة قد حكاها الأشعري لذي مقالات على التبيان. طيب، إذا قلت إن الجسم مركب من جواهر فردة، فكم من هذه الجواهر التي يتكون منها الجسم؟ فالأشاعرة قالوا من جوهرين فردين يتكون الجسم. المعتزلة قالوا لا، ما تكفي اثنين، إنما إما أربع أو ست أو ثمان أو ستة عشرة. وهذه المقولات كلها حكاها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه مقالات الإسلاميين. وهذا الاختلاف راجع إلى اعتبارات كل يراها لازمة من تألف الجسم. فهل الاعتبار بالطول للجسم فقط فيكتفى بتركيبه من جزئين؟ وإذا كان بالطول والعرض قالوا يلزم أربعة أجزاء، أو بالطول والعرض والعمق فيلزم من ذلك التركيب أو التركب من ستة أجزاء، وهكذا إلى ما لا ينتهي. قال أفلازم، وهذه المهم، أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحانه بالسبحاني، يعني كوننا نثبت صفات الله سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت علوه سبحانه وتعالى الذي أثبته في كتابه وأجمعت عليه البشرية إلا من انحرف نسأل الله العافية في فطرته وعقله، هل يلزم من إثبات هذه الصفات وإثبات علو الله عز وجل أنه لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى تعالى الله مركب من هذه الجواهر الفردة التي زعمتم؟ تعالى الله. قال والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا هما عدمان. والحق أن الجسم ليس مركبا، هذه كلها خرافة ودعاوى لا دليل عليها، ليس مركبا من ذا ولا هذا، لا من الجواهر الفردة ولا من الهيولة والصورة، هما عدمان. والجوهر الفرد الذي قد أثبتموه في الحقيقة ليس ذا إمكان. بدأ الآن ينقض على ما بنوا عليه هذه العقائد وهذه التصورات. فقال الجوهر الفرد بعد أن قال بأن الحق أن الجسم لا يلزم أو لا يتركب من الجواهر الفردة ولا من الهيولة والصورة، وهذه كلها خرافة لا حقيقة لها وعدم، قال بدأ ينقض واحدة تلو الأخرى. قال والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكاني، يعني غير موجود أصلا وإنما هو خرافة، لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان. لو كان ذلك أي أن الجسم مركب من الجواهر الفردة، لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان، وسيأتي بعد قليل بيان هذه الاستحالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن القائلين بالجوهر الفرد تعارضت أمامهم الأدلة حتى قادهم ذلك إلى الحيرة والشك، فصار كثير من حذاقهم إلى التوقف في آخر أمرهم كما سيأتي بيان عند المصنف رحمه الله تعالى. يقول لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى ويعسر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. أنا آسف، تفضل. والجوهر من فرض الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكان. لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان. من أوجه شتى ويعسر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان؟ إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسبان. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطان، فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذا فيلتقيان. ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بما فرقان. هذا محال أو تقول بغيره فهو انقسام واضح التبيان. أحسنت. هنا يرد على القائلين بالجوهر الفرد بعد أن أطل يعني دعوى أن الجسم مركب من الهيولة الصورة أو من الجوهر الفردة. يقول الجوهر الفرد الذي قد أثبتوه في الحقيقة ليس ذا إمكاني، ثم بدأ يعني يحاول أن يشير إلى بعض الأدلة الدالة على بطلان هذه الخرافة وهذه الدعوة. يقول: لو كان ذلك ثابتا لزم المحال لواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى ويعسر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. يقول: أنا ما أستطيع أن أرد على خرافتهم هذه لأنها تحتاج إلى بسط، ووزن القوافي يحول دون ذلك البسط وذلك الإيضاح. لكنه مع ذلك ما قصر، يعني ذكر بعض الأمثلة على ذلك. يقول: أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان؟ يعني هل هناك ذهن يتصور أن حبة الخردلة تساوي الجبل العظيم؟ وهذا من لازم قولهم بالجواهر الفردة. كيف؟ إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسبان. هم يقولون بأن أجزاؤه لا يمكن أن تنحصر بالعد والحسبان، فلازم قولهم بالجواهر الفردة وما يترتب عليها تساوي الأشياء المختلفة. ثم يبين أيضا الرد الآخر، قال: إذ كان كل قال وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذن فيلتقيان. ما مسه أحد إحداهما منه هو الممسوس للثاني فلا فرقان. هذا محال أو يقول غيره فهو انقسام واضح التبيان. معنى البيت الأول يقول: إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسبان، هذا البيت والذي قبله وجه في الرد على ماذا؟ على القائلين بأن الجسم ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، وهم القائلون بالجواهر الفردة. ومعنى الرد، معنى هذا البيت يقول أنه إذا كانت كل الأجسام تنقسم إلى غير نهاية فإن هذا يقتضي أن تكون الخردلة مساوية للجبل العظيم في الأجزاء، إذ أن كل منهما لا تنتهي أجزاؤه. أما الرد على الدعوة الثانية يقول: وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول ذا إذن فيلتقيان. ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني فلا فرقان. هذا محال أو يقول غيره فهو انقسام واضح التبيان. معناه والثلاثة الأبيات قبله وهو في الرد على القائلين بأن الجسم مركب من الجواهر المفردة، ذلك أن الجوهر الفرد عندهم لا ينقسم، بمعنى أنه لا تتميز جهة منه عن جهة، كونه لا ينقسم يعني ما فيه جهات متباينة بعضها عن بعض، لا تتميز جهة منه عن جهة. فيقال لهم: إذا وضعنا جوهرا بين جوهرين فإن الذي يمس أحدهما منه غير الذي يمس الآخر، صح ولا لا؟ إذا وضعنا جوهر بين جوهرين فإن الذي يمس أحدهما منه غير الذي يمس الآخر، وإلا لما كان له حقيقة بينهما، وإلا لما كان له حقيقة بينهما، فلزم من ذلك أن تكون له جهتان، جهة يمس بها الذي عن يمينه، وجهة يمس الذي يمس بالأخرى الذي عن شماله. وبما أنه تميز له جهة عن أخرى فإن ذلك يعني قبوله إيش للانقسام، فبطل قولكم بأنه جزء لا يتجزأ. هذا يعني رد خفيف سريع في دعوة إيش الجواهر الفردة، وهي الجزء الذي لا يتجزأ والقسم الذي لا ينقسم. ثم انتقل بعد ذلك لإيش للخامس. والخامس الترقيب من ذات مع الأوصاف، هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا، وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولا قرآن. لسنا نقر بلفظة موضوعة في الاصطلاح لشيعة اليونان، أو من تلقى عنهم من فرقة جهمية ليست بذي عرفان. من وصفه سبحانه بصفاته العليا ويترك مقتضى القرآن. والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى البرهان. سموه ما شئتم فليس الشأن في الأسماء بالألقاب ذات الشان. هل من دليل يقتضي إبطال ذا التركيب من عقل ومن فرقان؟ والله لو نشرت شيوخكم لما قدروا عليه لو أتت ثقلان. أحسنت بارك الله فيك. الخامس كما ذكرنا نحن فيما تقدم، وهو التركيب من الذات والصفات، التركيب من الذات والصفات. قال والخامس التركيب من ذات مع الأوصاف، هذا باصطلاح ثاني، باصطلاح عندهم ثاني آخر، سموه تركيبا وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولا قرآن. يعني تركيب، التركيب وإطلاقه على الذات الموصوفة بالصفات أن هذا يعد تركيبا، هذا اصطلاح خاص بهم لا تدل عليه اللغة ولا يدل عليه القرآن، وإنما هو اصطلاح خاص بهم. هذا النوع من التركيب الذي وضعه الفلاسفة ومن وافقهم بعد ذلك من معطلة، فجعلوه اصطلاحا ينفون به صفات الكمال والجلال عن الباري عز وجل، كل منهم يضرب فيه بسهامه بقدر ما ينفيه من الصفات. فالفلاسفة والجهمية عطلوا به الباري من كل صفة وجودية بحجة أنه لا ينقسم في المعنى ولا في الكم، الصورة والهيولة. والمعتزلة جعلوا صفاته سبحانه وتعالى هي هو، يعني لم يفرقوا بين الصفة وبين الذات، وأثبتوا ذاتا مجردة عن كل صفة خشية التكثر والتركيب الذي هو المنجنيق الذي هدت به قلايا الإيمان. وكذلك ما نفاه الأشاعرة من الصفات كالعلو والاستواء ونحوهما مبناه على ذلك، لأنهم قالوا إنه يستلزم التحيز والجهة، وهذا يفضي إلى التجسيم، والجسمية تقتضي إيش؟ الجسمية عندهم تقتضي التركيب. فيقول رحمه الله والخامس التركيب من ذات مع الأوصاف، هذا باصطلاح ثاني سموه تركيبا، هم ولا لا يدل عليه لا لغة ولا شرع، سموه تركيبا وذلك وضعهم ما ذاك في عرف ولا قرآن. لسنا نفر بلفظة موضوعة، عندكم نقر، يقول ابن عيسى رحمه الله تعالى كذا في جميع ما رأيناه من النسخ نقر بالقاف من الإقرار. وصواب اللفظ نفر، وصواب اللفظ نفر بالفاء، أي لسنا نفر بسبب هذا الاصطلاح الذي اصطلحتموه من وصفه سبحانه بصفاته العليا، والجار والمجرور وهو قوله من وصفه متعلق بنفر، والله أعلم. يقول يعني أن اللفظة تحتمل إن إما أن تكون نقر من الإقرار أو نفر من الفراغ، والأقرب للمعنى أنها نفر. يقول يعني إذا قلتم بأن إذا أثبتنا صفات الله عز وجل لزم التركيب بناء على اصطلاحكم أنتم، فنحن لا نفر من وصفه سبحانه وتعالى بالتركيب إذا بناء على هذا الاصطلاح الذي اصطلحتم عليه، وإنما نقول بأن الصفات ثابتة وإن قلت بأنها تركيب، هذا معنى البيت. فيقول: لسنا نفر بلفظة موضوعة بالاصطلاح لشيعة اليونان، وضعوها اليونان، أو من تلقى عنهم من فرقة جهمية ليست بذي عرفان، أو قالها من قالها من الجهمية، من وصفه سبحانه بصفاته العليا، ونترك مقتضى القرآن، يعني نترك صفات الله عز وجل مخافة هذه الشبهة التي اصطلحوا عليها، ونترك مقتضى القرآن، مقتضى القرآن والعقل بالكسر أحسن، والعقل والفطرات أيضا كلها قبل الفساد ومقتضى الفرقان أو المقتضى البرهاني. يقول: وكذلك دل على ذلك العقل، ودلت عليه الفطرات أيضا، لكن قبل إفسادها بنظريات اليونان التي دخلت على المسلمين، ومقتضى البرهان البرهان الدليل العقلي الواضح. سموه ما شئتم، فليس الشأن في الأسماء ما الألقاب ذات الشأن. يقول سموه تركيب أو غيره، سموه ما شئتم، فليس الشأن في الأسماء ما الألقاب ذات الشأن. هل من دليل يقتضي إبطال ذا التركيب من عقل ومن فرقان؟ هل عندكم دليل يبطل هذا التركيب أن الله متصف سبحانه وتعالى بصفاته؟ هل عندكم دليل يبطل هذا التركيب أنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالصفات، وأن هذا يعني يترتب عليه التركيب الباطل؟ قال: والله لو نشرت شيوخكم، لو بعثوا من قبورهم شيوخكم لما قدروا عليه ولو أتت ثقلا. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بدليل يثبت أنه لا يجوز إثبات ذات بغير صفات، لا يستطيعون مهما كانت المحاولة، أي على الدليل الذي يقتضي إبطال هذا التركيب، وهو أن الذات لابد لها أن تكون متصفة بالصفات. ثم دل أو تكلم على النوع الآخر السادس وهو الأخير، وهو التركيب من الوجود والماهية. فيقول: نشرت، نعم للنشور، نشرت نعم بعثت النشور، البعث والنشور، نعم. السادس التركيب من ماهية ووجودها ما هاهنا شيئان، إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان، فهناك يعقل كون ذا غيرا لذا فعلى اعتبارهما هما غيران، أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني، من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعل ضربا من الفعلان الفعلان من الفعلان من قال شيئا غير ذاك من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفعلان، هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان، وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان، بل خبطوا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملدد حيران، هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره فهما إذا شيئان، فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكان، وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان، وحكوا أقاويلا ثلاثا دينك القولين إطلاقا بلا فرقان، الثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان، وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك للإنسان، حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشان، قال: الصواب الوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التبيان، هذا قصارى بحثه وعلومه أن شك في الله العظيم الشان. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام. يقول مصنف رحمه الله تعالى: سادس التركيب من ماهية ووجودها ما ها هنا شيئان. الماهية هي المقول في جواب ما هو، يعني ما يجاب عنه عند السؤال عن ما هو فيقال الماهية، فهي مأخوذة من قولهم ما هو كسائر الأسماء المأخوذة من الجمل الاستفهامية، كما يقولون الكيفية والأينية ونحو ذلك. الكيفية ما يجاب به عن السؤال كيف، والأينية ما يجاب به عن السؤال أين، وهكذا. فكذلك الماهية ما يجاب به عن السؤال ما هو. فقالوا التركيب من ماهية ووجودها ما ها هنا شيئان. التركيب يعني المعنى السادس هو التركيب من الماهية والوجود. فقال: إلا إذا اختلف اعتبارهما فدا في الذهن والثاني ففي الأعيان. يقول التركيب من ماهية وجودها ما هما شيئان، ما ها هنا شيئان. فالماهية هي وجود الشيء، فهما شيء واحد إلا ولا يختلفان إلا باعتبار أن أحدهما موجود في الذهن والآخر قد يكون موجودا في الخارج. إلا إذا اختلف اعتبارهما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان. فهل يعقل كون ذا غيرا لذا فعلى اعتبارهما هما غيران؟ هل ماهية الشيء هي غير وجوده أو هي عين وجوده؟ هذا معنى التركيب هنا. قال: أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني. إذا نفينا الاعتبارات واتحد الاعتبار كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني، لا فرق بين الماهية وبين وجودها إذا اتحد الاعتبار. قال: من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضربا من الفلان. إن قال أحد غير هذا الكلام الذي ذكره هنا أن الماهية هي وجود الشيء وهي عينه إلا باختلاف الاعتبارات، فإن كان هناك غير ذلك فهذا ضرب من الكلام الذي لا دليل عليه البتة. قال: هذا وكم. ومعنى البيت المتقدم يقول معنى ذلك إن وجود كل شيء هو عين ماهيته، وجود كل شيء هو عين ماهيته وماهيته عين وجوده، ولا يتصور اختلافهما إلا إذا اختلف اعتبارهما. لا يتصور اختلاف عين الشيء ووجوده إلا إذا اختلف الاعتبار، فأخذ أحدهما ذهنيا والآخر خارجيا يكون فيه هنا نوع من الاختلاف، فهناك تعقل المفارقة. لكن هذا شيء في الذهن ليس له في الحقيقة، ليس له حقيقة في الخارج أي في الواقع وفي الوجود. أما إذا اتحد اعتبارا ذهنيا أو خارجيا فمعناهما واحد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وكم خط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في الفرقان. يقول إن هذه الألفاظ المجملة لا بد من التفصيل فيها ليفرق بين وجه الحق فيها فيؤخذ به ووجه الباطل فيرد. أما من لم يهتدي لموقع الفرقان وتفصيل الحق عن الباطل فقد خبط وضل ووقع في شباك الشك والحيرة. يقول: هذا وكم خط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في الفرقان. وهذه قاعدة سبقا ذكرناها أكثر من مرة، أن الألفاظ المجملة لا يجاب فيها بنفي ولا إثبات إلا بعد التفصيل. فماذا تعنون بالماهية ووجودها؟ إن أرادوا معنى واضحا فإن كان هذا المعنى صحيح قبل ذلك المعنى، وإن كان باطلا رد. أما إذا كان بهذه الصورة، الصورة المجملة التي لا يتضح فيها الحق من باطل، فلا يجوز نفيها هنا ولا إثباتها إلا بعد التفصيل والتفريق، وهي قاعدة مطردة عند أهل السنة. ثم ذكر نموذج من نماذج الذين وقعوا في الشك والحيرة نتيجة لمثل هذه الأفكار نسأل الله العافية، التي نهايتها الحيرة والضلال والشك وعدم اليقين. قال: وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان، لم يفرقوا بين الحق والباطل فاضطربت عليهم الأمور فوقعوا في شباك الشك والحيرة، نسأل الله العافية والسلامة. ابن الخطيب هو فخر الدين الرازي، وهو صاحب التفسير الكبير المعروف، وهو من متأخرة المتكلمين الذين تأثروا بالفلسفة، فهم خلطوا بين الفلسفة وعلم الكلام ووقعوا في اضطرابات أكثر مما كان عند متقدميهم من المتكلمين. قال: وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان، بل خبطوا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملدد حيران. يعني بدأوا يضطربون ويخوضون في كلام لم يهتدوا فيه إلا إلى الحيرة والشك. وتعرفون قصة الرازي، وهو من نسر العافية ممن اشتغل بهذه الشبه، ويقولون عن كتاب التفسير: فيه كل شيء إلا التفسير، وهو قمة في إرادة الشبه، وأضعف ما يكون في ردها، يعني متفوق مثالي في إرادة الشبه، نسأل الله العافية، لكن أن يردها نسأل الله العافية والسلام. نعم، كيف؟ هو فخر الرازي، هو ابن الخطيب، يسمى ابن الخطيب، ابن الخطيب الري. نعم، هو هذا. فيقال من ما يحكى في ترجمته أنه كان له هيلمان، والناس يحبون الناس الذين يأتون بالغرائب والأشياء الغريبة حتى وإن كانت نهايتها إلى الحيرة والشك، نسأل الله العافية. أنه مر بسوق وفيه امرأة جالسة مادة رجلها، فيعني طلبوا منها أن يعني تفسح المجال لهذا الشيخ. قالوا: ألا تعرفين هذا؟ هذا. قالت: وين هذا؟ قالوا: هذا الفخر الرازي الذي أثبت، نسأل الله العافية، الذي أثبت أو دلل على وجود الله بألف دليل. قالت: والله لو لم يكن في رأسه ألف شبهة لما احتاج إلى ألف دليل على إثبات وجود الله عز وجل. فهذه الأدلة التي يبنونها هي شبه، ورد على الشبه نهايتها نسأل الله العافية إلى الحيرة والشك. وهو رحمه الله تعالى في آخر حياته هو الذي قال يعني ما قاله من اضطراب وحيرة، وتمنى الرجوع إلى الكتاب والسنة ففيها الشفاء الكافي، وبين أن كل ما بذله من جهد ووقت وطلب في العلم إنما هو مؤدى إلى الحيرة والشك، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: بل خبطوا نقلا وبحثا أوجب شكا لكل ملدد حيران، أي أن الرازي وأتباعه خبطوا في مسألة الوجود والماهية، ولم يصلوا فيها إلى ما تطمئن به نفوسهم، بل أوجب ذلك لهم الحيرة والشك فأصبحوا متناقضين فيها. قد رجح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن القول بأن الوجود زائد على الماهية هو أحد قولي الرازي، بل هو الذي رجحه في أكثر كتبه، ولكنه ذكر مما يذكر عن حيرته في هذه المسألة ما قاله هو في كتابه أقسام اللذات، لما ذكر اللذة العقلية وأنها العلم، وأن أعرف العلوم وأعلاها العلم بالله، قال: لكنه العلم بالذات والصفات والأفعال، وعلى كل واحد من ذلك عقدة، هل الوجود من الماهية أم قدر زائد، وهل الصفات زائدة على الذات أم لا، وهل الفعل مقارن أو محدث. ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب، ثم انتهى إلى الحيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فالمصنف رحمه الله تعالى، الذي نختم الباب عليكم السلام، يقول: بل خبطوا، وهذه نتيجة كل من حاد عن كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نهايته إلى الحيرة والشك، بل خبطوا نقلا وبحثا أوجب شكا لكل ملدد حيران، هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره فهما إذن شيئان، هل وجود ذات الله عز وجل هي ذاته أم لا، فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إمكاني. شفت، نسأل الله العافية، يعني حتى وصلوا إلى الشك في وجود الله عز وجل، فقالوا: إذا قلنا إن ذات رب العالمين وجوده، إذا كان شيء وجوده أو غيره، فيكونان شيئان، فيكون مركب أن وجود الله غير ذاته، فيكون فيه تركيب، وهذا لا يكون إلا للممكن، إذن فوجود الله عز وجل فيه شك، تعالى الله عما يقولون علوا، فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير دائم كاني، والممكن ما قبل الوجود والعدم، يعني مشكوك فيه. وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان. إذا قلنا إن ذاته هي عين وجوده فهذا مطلق في الذهن لا وجود له في الواقع. إذن النتيجة نسأل العافية هو الشك حتى في وجود الله عز وجل. وحكوا أقاويلا ثلاثا دينك القولين إطلاقا بلا فرقان ما استطاعوا أن يفرقوا بينها، والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان. فوصلوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول إن عين الشيء ذات الشيء هي وجوده، والثاني إن ذات الشيء ليست هي وجوده، والقول الثالث إن نفرق بين وجود الله عز وجل وبين وجود غيره من موجودات. لاحظتم؟ فإذا قلنا على قولهم تعالى الله، إذا قلنا بأن ذات الشيء هي عين وجوده، ها؟ فهذا لا يكون إلا في الذهن، وهذا لا وجود له في الخارج أي في الواقع، أي نفي لوجود الله سبحانه وتعالى في الواقع، فيكون مجرد وجود ذهني فقط كما يقول الفلاسفة نسأل الله العافية. وإن قلنا بأن ذات الشيء هي غير وجوده فهذا تركيب، والتركيب لا يكون إلا للممكنات، والله منزه عنه كما يزعمون. إذن هذا الأمر أدى بهم إلى الشك في وجود الله عز وجل. أرادوا حلا ثالثا فقالوا، والثالث نقول قولا ثالث، التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان، بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود. قال وسطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك للأذهان، كل ما جاب له دليل نقضه بنفسه نسأل الله العافية، كلما بنى دليل نقضه بنفسه هو، فأدى ذلك إلى الحيرة والشك نسأل الله العافية. سطوا عليها كلها بالنقض والإبطال والتشكيك للأذهان حتى أتى من أرض آمد آخر ثور كبير بل حقير الشام. هذه غريبة من المصنف رحمه الله تعالى في يعني الطعن بهذه العبارة، يتكلم هنا عن الآمدي وهو من كبار المتكلمين، وهو أبو الحسن علي ابن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي، وهو من كبار المتكلمين، لكنه رمي بفساد الاعتقاد لتوغله في الفلسفة ممن خلط الفلسفة بعلم الكلام، فخرج مستخفيا إلى حماه ثم دمشق، توفي سنة 31 و600. كان يغلب عليه الحيرة والوقف حتى في المسائل الكبار، من مصنفاته الإحكام في أصول الأحكام ومن تأسول وأبكار الأفكار. يقول حتى أتى من أرض آمدة آخر ثور كبير بل حقير الشاني. قال الصواب الوقف نسأل الله العافية، قال الصواب الوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التبيان، يعني النتيجة هي الحيرة والشك. قال هذا قصارى بحثه وعلومه نسأل الله العافية والسلام، هذا قصارى بحثه وعلومه أن شك في الله العظيم الشان نسأل الله العافية والسلام، يعني نهاية إقدام العقول عقاله كما وغاية سعي العالمين ضلاله. فهذه نتيجة من حاد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطلب الحق من غير مصدره من غير معينه الصافي، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة بذات الله عز وجل وصفاته، فهذه نتيجة من اعتمد على عقله وهواه وعلى جهده نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من الحرمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.